الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبينا ومن علينا بالطاعة وهدانا وكفى به سبحانه وتعالى هاديا ومعينا. الحمد لله العلي الكبير القوي القادر العزيز الحكيم، سبحانه له صفات الكمال والجلال والجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي الأمي الذي اختاره الله تعالى ليكون سيدا للمرسلين ورحمة للعالمين، ورفعه الله تعالى على سائر خليقته فجعله أكرم خلق الله أجمعين، اختاره لرسالته وجعله مستودع أمانته فهدى به إلى أقوم السبل وإلى أوضح الطرق ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأوجب على الناس طاعته ومحبته، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل ليبين للناس ما نزل إليه، فنشهد أنه قد بين، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ، ونشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هاد. أمره الله سبحانه بأن يستمسك بما أوحي إليه، وأخبره سبحانه بأن ذكره فيه وبأنه مسؤول هو وأمته عنه، فقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أن شهر رمضان قد انصرف وهو شاهد، ونسأل الله تعالى أن يكون لنا لا علينا. فلقد كان ضيفا عزيزا منا من قدم له القرى ومنا من ظن وبخل عليه، ولكن في الحقيقة من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واعلموا إخوة الكرام أن رمضان لطالما نورت فيه البيوت بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولهيمنة كتاب الله تعالى على بيوتنا بما فيها من نساء ورجال، لما هيمن القرآن على بيوت المسلمين رأيت لبيوت المسلمين نوراً، رأيت لبيوت المسلمين نوراً يضيء في النهار وفي الليل، رأيت الطاعة تنتشر في شوارع المسلمين، ما رأيت عكراً ولا رأيت كدراً، إنما رأيت صفواً دلالاً. وإن كنا نطمع نحن المسلمين في أن تكون حياتنا كلها كما كانت في رمضان، فعلينا أن نفي بعهد الله سبحانه وتعالى الذي عاهدناه عليه منذ جاءنا رمضان. والله تبارك وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فمن وافى الله تبارك وتعالى تعالى على عهده الذي عاهده أسعده الله سبحانه وأقر عينه وطمأن قلبه وما جمع عليه مخافتين، وإنما يؤمنه يوم أن يلقاه سبحانه. أما من نقض العهد فنقول له احذر، احذر هدانا الله وإياك، احذر، فإن الخاتمة في علم الله سبحانه، والله سبحانه قد حذرنا سوء الخاتمة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فاتقوا الله عباد الله، يا من نقض عهدك مع الله عد إلى ربك من أقرب طريق وأقصره، واعلم أن نقض العهد يؤدي إلى العار ويلحق بصاحبه الشنار ويجعله في القيامة في عذاب أهل النار. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والسلام. ولقد ضرب الله في قرآنه أمثلة عديدة، من جملة هذه الأمثلة مثال من يجد ويجتهد في أول أمره ثم يختم له بالسوء فيعود فينقض ما كان عليه بامرأة خرقاء، أي بها بلح وعندها عته، على خلاف عقول الناس. كانت في مكة، كانت تحكم غزلها، تظل تغزل طوال النهار وتحكم الغزل، حتى إذا ما غابت الشمس عادت إلى سليم غزلها فنقضت. والله تبارك وتعالى حذرنا من هذا، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. فإياك أخي الكريم أن تكون كهذه المرأة، وارفق بنفسك أن ترعى مع الهبل، واحفظ عهد الله سبحانه حتى تحظى بالسعادة يوم أن تلقاه. بعد ذلك إخوة الكرام، نقول ما اجتمعنا في هذا اليوم من عشية يوم الجمعة الموافق 6 من شوال لسنة 1425 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا لنبدأ درسا جديدا في كتاب جديد بعدما انتهينا من شرح كتاب عمدة الأحكام. واليوم إن شاء الله نبدأ كتابا جديدا وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعليه شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والكتاب يسمى بالقول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كنا قد تعرضنا له بالشرح قبل 4 سنوات في هذا المسجد، ولكن نظرا لأن الذين حضروه كانوا قلة لم يكونوا كثرة، أراد الكثرة أن يعاد شرح الكتاب. وعندما نقدم على شرح كتاب التوحيد أو على أي كتاب، لا بد وأن نعرف الآتي: لا بد وأن نعرف أن كل كتاب له هدف، له هدف، وأن كل شرح لشارح له هدف، ومن خلال الأهداف تتضح المعاني. فكتاب التوحيد قبل أن ندخل في شرحه لا بد أن نقدم له. والتقديم لكتاب التوحيد نقول إن التوحيد يعنى به العقيدة، فهذا درس في العقيدة، والعقيدة الإسلامية شرحها جراح كثيرون، ولكل شارح طريقة، لكن أسهل الطرق وأمثلها طريقة السلف، أسهل الطرق وأمثلها طريقة السلف. والسلف أي الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون، وإن شئت فقل من عاشوا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، لقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم هو السبيل الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه، وهو سبيل المؤمنين الذي هبنا الله تبارك وتعالى تاركيه عندما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. واعلم أيها الأخ الكريم أن السلف الصالح ما ترك شيئا من أمر المعتقد السليم إلا وقد وضحه، إلا وقد وضحه. كفونا أن نبتدع، كفونا أن نبتدع، تركوا لنا ذخيرة عظيمة، ذخيرة من العلم الصحيح. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه عندما تقرأ معتقده تجده مختصرا جدا يدلل على صحة معتقده بجملتين فقط. يقول في الجملتين: آمنت بالله وبما جاء من الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تتمعن هذين الجملتين ترى جميع أمور الاعتقاد مطوية في هاتين الجملتين: آمنت بالله وبما جاء من عند الله وعلى مراد الله. ما آمن بالله على مراده هو، ولا على مراد الطائفة الفلانية أو العلانية، لا، إنما آمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه. وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب معاني الآثار وشرحها وصاحب مشكل الآثار وشرحها يقول كلاما طيبا في صحة الاعتقاد، يقول: إن أفضل الطرق في عرض العقيدة التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن من التسليم رد المشتبه إلى عالمه، رد المشتبه إلى عالمه. فمن رد المشتبه إلى عالمه فقد سلم، ومن أراد علم ما لم ينتفع به وقع في التردد والحيرة، وما جنى منه إلا الشك والزيخ. تراه لا هو مؤمن مصدق ولا هو جاحد مكذب. ولذلك بعض من اشتغل بعلم الكلام والفلسفة اشتغل بعلم ما لم ينتفع به وبعلم ما لم يؤمر بتعلمه، تجده بعد دراسته الفلسفة وعلم الكلام وقع في حيرة وشك واضطراب. لذلك على سبيل المثال الإمام الجويني رحمه الله، وكان إماما من أئمة الشافعية، وكان قد اشتغل بعلم الكلام، اشتغل بعلم الكلام والفلسفة، وأراد أن يدرس العقيدة من هذا المنطلق، فوقع في شك ووقع في حيرة وظل على هذا حتى ضربه المرض وهو على فراش مرضه، قال كلمات سجلت له، قال: ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور. يعني عاب على نفسه ما اشتغل به في علم الكلام والفلسفة، وعاب على نفسه ما كان يعتقده من تأويل الصفات، من تأويل الصفات عاب كل هذا، وقال: ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور، يعني على دين أمهاته اللاتي ولدنا، يعني ما نفعه العلم الذي كان إيه يشتغل فيه. لذلك أقرب طريق إلى دراسة العقيدة الصحيحة طريقة السلف. وطريقة السلف هي الإيمان بالمحكم والإيمان بالمتشابه. الإيمان بالمحكم، وهذا هو المطلوب المفروض، فإن عرض عليك متشابه عليك أن ترد المتشابه إلى عالمه، ومن ثم يكون كذلك. هذا هو المطلوب المفروض. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أسلم طريقة في دراسة العقيدة طريقة السلف. فما هي طريقة السلف في عرض العقيدة؟ ما هي طريقة السلف في عرض العقيدة؟ تتلخص في نقاط أربع، تتلخص في نقاط أربع. أول هذه النقاط تقديم النصوص القرآنية والثابت من السنة النبوية الصحيحة على العقل. هذا أول نقطة من النقاط الأربع، تقديم النص على العقل، تقديم المنقول على المعقول. يعني إذا عرض عليك قضية فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل العقل فيها، لا تقول هذا معقول وهذا لا يعقل، لا، قدم المنقول على المعقول. تقديم النص القرآني والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته على العقل، على العقل. النقطة الثانية، تطويع المفهومات العقلية إلى النصوص القطعية. معناها عقلي وسيلة مواصلات ليس علم. وقديما كنا قد ذكرنا مثالا وقلنا لو أنني ركبت سيارة وكنت أذهب بالسيارة إلى بيت المسؤول فلان، تراني أدخل عليه بالسيارة أم أنزل خارج حرمه ثم أدخل على قدمي؟ السيارة هذه هي العقل، السيارة هي العقل. فعندما أنتطي عقلي للوصول إلى ربي علي إن وصلت أن أدع العقل جانبا، إن وصلت لله أدع العقل جانبا، لا مجال العقل عندئذ، وعلي من بعدها أن أسلم لله سبحانه وتعالى. فتطويع المفهومات العقلية إلى النصوص القطعية يحتم عليك أن تستخدم العقل كوسيلة، وأن تبين أن العقل تابع وليس متبوعا. العقل تابع وليس متبوعا. واعلم أخي الكريم أنك إن أعطيت التبعية للعقل، يعني يتبع النقل، عندها ليس هناك مجال لتأويل آية صفة ولا للي رقاب الآيات، عندها ستخضع لما يقوله الله. الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، ليس هناك مجال العقل. فورا تسلم للنص وتتمثل ما قاله الأئمة الأعلام: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تسلم انتهى النص، لا مجال العقل. لكن لو قدمت العقل على النص سأقول استوى، معنى استوى يعني استولى، استولى. تأمل معايا، حتى عندما تؤولها تقول استولى، استولى. إذن هناك منازع، هناك منازع كان ينازع الله في عليائه، فاستولى الله على عرشه. وهذا كلام يجاه في الحقيقة، يجاه في الحقيقة. لذلك النقطة الثانية من النقاط التي هي ملخص الطريقة السلفية في عرض العقيدة، تطويع المفهومات العقلية إلى النصوص القطعية نسلم. النقطة الثالثة اتباع القرون الفاضلة. اتباع القرون الفاضلة، عندما تنظر في أمر الصحابة الكرام الذين عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يمرون آيات الصفات كما جاءت ويؤمنون بها كما جاءت. ما حدث أن صحابيا قال في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم ما فسرها صحابي بالقدرة، ما فسرها صحابي بالقدرة، إنما قال يد الله فوق أيديهم لله يد، نؤمن بها كما وصف بها نفسه، انتهى الكلام. كذلك التابعين ما تكلموا في هذا، الأئمة الأعلام المجتهدون كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء ما أولوا الصفات، ما أولوها ولا عطلوها ولا شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بخلقه. لذلك النقطة الثالثة اتباع القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأحسنها خلالا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفوا عن دين الله، فاعرفوا لهم فضلهم واقدروا لهم قدرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يحثنا إن كنا نريد التأسي فلنتأسى بمن؟ بأصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما طريقة الملفقين في العقيدة، والتلفيق معناه تمييع القضية، تمييع القضية تعرض عليه الآية والصفات فيريد أن يرد الطرفين، يقول لي يقف في النص، يقف في نصف الطريق، لا يوضح توضيحا كاملا ويترك الأمر على كاهله، يعني لشيء في نفسه، لمطمع يطمع فيه، لرغبة لحتى يعني يظفر بحكم الجميع، يبقى ايه؟ يبقى ارضى هذا وهذا. لا، العقيدة ما فيها انصاف حلول، العقيدة الصحيحة ما فيها انصاف حلول، فانصاف الحلول طريقة الملفقين الافاكين، وما رأينا الفتن الا من هذه الطريقة. والقواصم التي مرت بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أساسها محاولة إيجاد أنصاف حلول. لا، العقيدة صحيحة، حلها كله صحيح، حل كلي، ما فيها حل نصف، لا، حل كلي، مش فيها أنصاف حلول. الأمر الرابع في تاريخ السلف الاستدلال بنصوص الوحي المعصور من كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بالآيات والأحاديث ليها طريقة في التوضيح وفي الجد. عندما يقول الله تعالى في القرآن: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تأمل، هذه دعوة، دعوة للعقيدة، دعوة وحث للناس على أن يعتقد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وعندما يقول الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والاستدلال بالسنة كذلك له أثر على كشف الشبهات، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في جو السماء، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. تأمل مثال السنة النبوية لإزاحة أي شبهة يلقيها الشيطان. اي شبهه انكشفت السنه تضحك الشبه وتفند المزاعم الباطله. اذا الاستدلال في العقيده من خلال الايات القرانيه والاحاديث الصحيحه من السنه النبويه لها مغزاها في التاثير على المدعوين. فهذه النقاط الاربع هي ملخص الطريقة السلفية في عرض العقيدة الصحيحة، في عرض العقيدة الصحيحة. ثانيا بعدها العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية عقيدة مؤيدة، أيدها الله بالمعجزات، والمعجزات المؤيد بها العقيدة معجزات قاهرة فوق أي مستوى. لكن المسلمون في غفلة، المسلمون ما زالوا يغطون في النوم، المسلمون على قلوبهم الران، لم يلتفتوا إلى ما أيقظ به معتقدهم من معجزات، والتفتوا إلى نظريات لم تصل بعد إلى الحقائق. يعني مثال، لو أن عالما من علماء الغرب اكتشف مكتشفا، فللمسلمين إذا ما وصلهم الاكتشاف ينبهر، وقد يكون للاكتشاف أصل في القرآن، لكنه غفل عن كتاب ربه وانتبه لمكتشف اكتشفه مخلوق. مثال، نظرية دوران الفلك، لما سمعها المسلمون انبهروا وظنوا أن المكتشف للدوران قد أتى بجديد. لا، ما أتى بجديد، كتاب ربنا وضح هذا، آيات القرآن وضحت أن الشمس تجري وأن القمر يجري وأن الليل والنهار يتعاقبان، وضحت كل شيء، لكننا في غفل. يعني الآن المكتشف يقول الأرض تجري، مع أن القرآن لم يثبت جرائم الأرض، إنما ذكر القرآن جريان الشمس وجريان القمر وتعاقب الليل والنهار. يعني هم يقولون الأرض تجري حول الشمس، والله يقول في القرآن والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى إحنا نؤمن بإيه؟ بالقرآن ولا بكلام الإيه؟ صاحب النظرية. لذلك أنا في كلمة الأرض تجري، لا، عندي هذه لم تصل بعد في داخلي، لأن القرآن ما بين ريانه، بين القرآن جريان الشمس وبين جرائم القمر وبين تعاقب الليل والنهار، لكن الأرض تجري لم يأتي بها نص في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من النظريات المبهرة للمسلمين التي عن طريقها يتبع تفسيرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، نظرية إينشتاين وإدويل هوبر في قضية التوسع الكوني. قال لك ان اينشتاين هو اول من اكتشف التوسع الكوني. ازاي؟ قال واين عقلك يا مسلم؟ واين انت من كتاب ربك؟ الم يقل الله في قرانه والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون؟ الم يقل هذا ربك سبحانه وتعالى؟ قال يبقى ازاي قال لك اينشتاين هو اللي اخترع؟ ما اخترعش حاجه. لا، هذا ينطلي على من لا عقل له وعلى من لا دين له. لا، القرآن لا ذكر كل شيء، ذكر القرآن كل شيء. فالعقيدة الإسلامية عقيدة مؤيدة قاهرة، معجزات قاهرة. يبقى لا تنسى خلف كلام القائلين، لا، وقضية كذلك نظرية اكتشاف الأحزمة المغناطيسية التي تاكل أرض الأشعة الكونية. يقول لك ده كلام، ده أول مكتشف. مين قال كده؟ رب قال في القرآن وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ربنا قال والسماء ذات الايه ذات الرجع، ويقول لك مش عارف فتح الارض اكتشف اول من اكتشف القشره تصدع القشره الارضيه ازاي يا اخي؟ والقران راح فين؟ والارض ذات الصدع او القران ذكره، يبقى هي لا تنطبع عليك النظريات التي تاتي من الغرب. كل شيء في كتاب ربك، كل شيء في كتاب ربك. فالمعتقد الصحيح يحتم عليك ان تدرس العقيده من طريق صحيح، ويحتم عليك كذلك ان تكثر النظر في ايات ربك. فعسى قلبك ان يلين، فعسى قلبك ان يلين. فالعقيده الاسلاميه كما ذكرت عقيده مؤيده، وهي تؤثر ولا تتاثر، وتقول ولا تنقاد، وتوجه ولا تتوجه. هذا هو الاصل في المعتقد الذي تعتقده في الله سبحانه وتعالى. بعض الكلام عن العقيده نقول ان من اراد ان يدرس العقيده كعلم، كعلم لا بد ان يقف على مبادئ العلم الذي يدرسه. فاذا ما وقف على مبادئه وكانت عنده بمكان الاهميه، من بعدها يستطيع ان يسبح في اي بحر نزل فيه. لكن لو غابت عنه المبادئ ما يقوى على ان ينزل على شاطئ النهر ولا على شاطئ البحر. لذلك المبادئ التي تخص علم العقيده والذي يسمى بعلم التوحيد له مبادئ يوجزها في خمس جمل، يوجزها في خمس جمل. اول جمله تعريف العلم، تعريف علم التوحيد، دي اول جمله تعريف علم التوحيد. الجمله الثانيه فيما يبحث علم التوحيد، يبحث في ايه؟ ايه هو موضوع علم التوحيد؟ ما هو موضوع علم التوحيد؟ النقطه الثالثه اهميه علم التوحيد وشرفه وفضله. النقطه الرابعه مكانه علم التوحيد بين العلوم. النقطه الخامسه حكم علم التوحيد ومن الذي وضع. هذه مبادئ خمس ان فقهتها ووقفت عليها تيسر لك طلب هذا العلم ووفقت لقراءته وتعلمه. تعريف علم التوحيد، العلماء يقولون ان علم التوحيد جمله مركبه من مضاف ومضاف اليه. العلم مضاف والتوحيد مضاف اليه. والعلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما، والعلم يناقض الجهل، والتوحيد من وحد يوحد توحيدا. ووحدت الله اي اعتقدت انه اله واحد، اي اعتقدت انه اله واحد. وعلم التوحيد هو علم يبحث او يتوصل به الى اثبات العقائد من الأدلة المرضية كصحيح المنقول وصريح المعقول. علم التوحيد علم يتوصل به إلى إثبات العقائد بالأدلة المرضية كصحيح المنقول وصريح المعقول. هذا تعريف العلم، هذا تعريف علم التوحيد، هذا تعريف ميسور، تعريف ميسور. العلم وحده إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، والعلم نقيض الجهل، والتوحيد من وحد يوحد توحيدا وحد الله أن اعتقدته إلها واحدا. وعلم التوحيد هو علم يتوصل به إلى إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة المرضية كصحيح المنقول وصريح المعقول. بعد ذلك يستمد علم التوحيد من آيات كتاب ربنا ومن أحاديث سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا زيادة ولا زيادة. يستمد من الكتاب والسنة، يستمد من الكتاب والسنة. أما عن موضوعه فيبحث علم التوحيد في نقاط أو في مناحي. أولا في ذات الله سبحانه وتعالى وما يجب له، في ذات الله وما يجب له وما يتنزه عنه، ويبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب له وما يتنزه عنه، ويبحث في المسموعات التي تصلنا عن طريق الإخبار كذكر الملائكة وذكر الجنة والنار وسائر مواقف يوم القيامة. هذا هو مجال علم التوحيد، موضوع يبحث في هذه الأمور، في ذات الله سبحانه وتعالى وما يجب له من الكمال المطلق وما يتنزه عنه من وصفه بالمخلوقين، ويجب ويبحث في ذات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يجب له وما يتنزه عنه، هل هو بشر كعامة البشر أو بشر بحاله خاصة، أو هل هو مخلوق من طين أو مخلوق من نور، وهل ندعى من دون الله أو لا، وهكذا. والجانب الثالث المسموعات التي تصلون عن طريق الأخبار السابقة كذكر الملائكة وذكر الجنة والنار وسائر أحوال يوم القيامة. هذا موضوع علم التوحيد. أما عن أهميته فعلم التوحيد بلغ الأهمية أعلى مبلغ، والقرآن يوضح هذا. يذكر الله في القرآن أن إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، أبو الأنبياء لأنه أنجب إسحاق ويعقوب، إسحاق من ذريته يعقوب ومن يعقوب جميع أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل من ذريته محمد عليه الصلاة والتسليم. فأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ذكر الله في القرآن أنه لاهتمامه بالتوحيد وصى به بنيه، بل ويعقوب كذلك، وأن تحفظ قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها يعني إيه؟ ما هو الضمير العائد في بها؟ يعود على ماذا؟ يعود على كلمة لا إله إلا الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أهمية التوحيد أن الله عندما ذكر في القصص في القرآن ذكر قصة المؤدب الحكيم لقمان، لقمان مؤدب يؤدب ولده، قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا يدل على أهمية التوحيد. كذلك من أهميته علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته في شخص عبد الله بن العباس عندما أردفه خلفه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. من أهميته كذلك أن التوحيد هو عنوان النجاة، لا نجاة إلا بالتوحيد. لذلك تجدنا نستهل حياة المولود بالأداء. لماذا؟ لأن الأذان يضم كلمة التوحيد، ونودع موتانا بتلقينهم كلمة التوحيد. عندما يستعد الصغير صالحا من فرحتنا به يريد أن يكون مسلما، يؤذن في أذنه في أذن ونقيم في الأخرى وفي الأذان والإقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندما يضرب أحدنا المرض وينام تجدنا نحرص عليه أن يخرج من الدنيا مسلما، فنقول له قل لا إله إلا الله. وبهذا جاء في الحديث صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يبقى الحرص عليه أن لا يخرج من الدنيا إلا على لا إله إلا الله. إذا التوحيد عنوان النجاة، التوحيد من أهميته به العز، ومن خلاله يكون النصر والتنكير. يقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والمؤمن هو الموحد، والمؤمن هو الموحد. ويقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط التمكين ليس كثرة العدد ولا كثرة العدد، إنما شرط التمكين أن نوحد الله في عليائه حق التوحيد. التوحيد هو عنوان النجاة. ألم يقل الله في حديث القدسي عبدي إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا ولقيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. يعني إن جئت من الأرض خطايا ثم وافيت الله بلا شرك يغفرها الله كلها لك، يغفرها الله كلها لك. وهذا هو صميم النجاح، هذا هو شرف التوحيد، وهذا هو فضل التوحيد. إخوتي الكرام، كذلك فضل التوحيد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لغزو ما كان يغير على قرية يرفع فيها الأذى. إذا ذهب لغزو يميز القرية الكافرة من القرية المسلمة بسماع الأذى. إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، كان لا يصبحها ولا يمسيها، خلاص يمر ما كان يغير عليها. فالتوحيد عصم الدماء، والتوحيد يعصم الدماء والأموال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا هو شرف التوحيد، وهذا هو فضل التوحيد، وهذه هي أهمية علم التوحيد. قلنا بارك الله فيكم إن علم التوحيد علم له أهميته وله شرفه وله فضله، ويتقدم جميع العلوم في الفضل والشرف والأهمية. وقلنا إن علم التوحيد يمثل من البدن الرأس، فبدن لا رأس فيه لا قيمة له. وعلم التوحيد بغيره لا تقبل العلوم، ولا ينتفع عالم بعلمه. وأنا أقصد بالعلم هنا العلم الشرعي، من تعلم علما شرعيا وليس في داخله توحيد لله عز وجل ما انتفع بعلمه أبدا. لأن علم التوحيد هو الميزان، هو الميزان الذي يوزن به المسلم، يميزه عن غيره توحيده لربه سبحانه وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فأي عمل بلا توحيد عمل محبط لا ثواب عليه. وكفى أن تكون هذه الآية دليلا على أن علم التوحيد يتقدم جميع العلوم في الأهمية والفضل والشرف. بعد ذلك حكم تعلم علم التوحيد. تعلم علم التوحيد فرض على كل مخلوق من الإنس والجن، على كل مخلوق من الإنس والجن أن يتعرف على التوحيد، فرض عين. لذلك من وافى الله في القيام بغير توحيده أدخله نار، هذا باختصار، أدخله نار وأصلاه عذاب. أما عن علم التوحيد كعلم في تقسيماته وتبويبه، وضعه العلماء والأئمة المجتهدون من أهل العلم، هم الذين بوّبوا في علم التوحيد وقسموه إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وإلى أسماء وصفات. أما الصحابة الكرام كما ذكرنا كانوا يؤمنون بالآيات كما بلغهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم لا واجب ولا مندوب ولا وهكذا. هذا التبويب بوّبه العلماء الكرام. بهذا إن شاء الله نكون قد قدمنا لدراسة الكتاب، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ معا أول باب من أبواب الكتاب وهو أقسام التوحيد.